يا قافلات الخير دايم وانتي غير، ربي يبارك فيك سيري بأجمل سير، مري بكل الناس دعوة وصدق إحساس. يا قافلات الخير دايم وانتي غير، ربي يبارك فيك سيري بأجمل سير، مري بكل الناس دعوة وصدق إحساس، شبابنا بالحيل يحتاج رفعة راس. يا قافلات الخير دايم وانتي غير، ربي يبارك فيك سيري بأجمل سير، مري بكل الناس دعوة وصدق إحساس، شبابنا بالحيل يحتاج رفعة راس. من قمة لقمة شبابها الأمة، من قمة لقمة شبابها الأمة، لأجل الوطن دايم همة على همة. يا قافلات الخير دايم وانتي غير، ربي يبارك فيك سيري بأجمل سير، مصري بكل الناس دعوة وصدق إحساس، شبابنا بالحيل يحتاج رفعة راس. يا قافلات الخير دايم وانتي غير، ربي يبارك فيك سيري بأجمل سير، مري بكل الناس دعوة وصدق إحساس، شبابنا بالحيل يحتاج رفعة راس. يا قافلات الخير دايم وانتي غير، ربي يبارك فيك سيري بأجمل سير، مري بكل الناس دعوة وصدق إحساس، شبابنا بالحيل يحتاج رفعة راس، يحتاج رفعة راس، يحتاج رفعة راس، يحتاج رفعة راس. يحتاج رفعة راس، يحتاج رفعة راس، يحتاج رفعة راس.